وعزيمة الكفار وهم على باطل، فيقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، آلهة الباطل والزير، آلهة الضلال، آلهة الطواغيت، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ويقول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لا تظن أن الكافر لا ينفق في سبيل قضيته ولا يسهر في سبيل قضيته ولا يتعب في سبيل قضيته ولا يسجن في سبيل قضيته ولا يقتل في سبيل قضيته، كلا، إنهم يصبرون وينفقون ويسهرون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، كما تعلم بالضبط، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أقول لو كان عندنا عسر ما عند نساء الكفار، لا أقول رجالهم، لحققنا الكثير الكثير. فهل جاءكم نبأ إيزابيل؟ إيزابيل بنت الملك إخوان الثاني، ملكة قشتالة وأسبانيا، هذه المرأة أعجوبة من أعاجيب الزمان في تاريخ الكفار. إيزابيل التي أفنت من عمرها أكثر من 30 سنة في سبيل نصرة دينها النصراني ومذهبها الكاثوليكي وموطنها أسبانيا، إيزابيل التي نست أنها امرأة فأقسمت وقطعت على نفسها عهدا بعدم استبدال قميصها حتى تسقط غرناطة في يدها، إيزابيل التي وحدت جهود ملوك النصارى ضد المسلمين، إيزابيل التي رهنت مجوهراتها وهي امرأة تحب الحلب، رهنت مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود وكانت تشرف على المعارك ضد المسلمين بنفسها، إيزابيل التي أسقطت ملك المسلمين لغرناطة والأندلس نهائيا، إيزابيل التي أرغمت أبا عبد الله الصغير آخر ملك بغرناطة أن يدفع جزية سنوية قدرها 12,000 قطعة ذهبية، نعم كما ندفع نحن الجزية اليوم للكفار في سبيل حمايتنا والدفاع عنا، وأن يكون تابعا وفيا للكاثوليك يمثل أمام البلاط في قشتالة متى استدعي لذلك، وأن يسلم ابنه الصغير رهينة حتى يسلم لهم غرناطة، وأن يقوم بتسليم 400 أسير حالا ومن بعدها 60 أسيرا سنويا، إيزابيل التي وقعت معاهدة التسليم لتدخل إلى غرناطة في 2 يناير عام 1492 ميلادية إعلانا أن الأمة التي لا تحترم ذاتها لا تستحق الهزيمة على أيدي الرجال وإنما على أيدي النساء. هذه امرأة أسقطت ملك المسلمين، فماذا فعل حكام المسلمين لنصرة إخواننا المستضعفين؟ وهذه اليهودية جولدا مائير، جولدا مائير العجوز، عجوز النار، جمعت في حملتها في أمريكا عند بدء قيام دولة إسرائيل 50 مليون دولار، 50 مليون دولار في حملة واحدة لإقامة دولة إسرائيل. فقال عنها بن غوريون: سيقال عند كتابة التاريخ أن امرأة يهودية أحضرت المال وهي التي صنعت الدولة. وقال عنها في مرة ثانية: إنها الرجل الوحيد في الدولة. وقالت هذه اليهودية: لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني على الإخلاص لها ونسيان همومي كلها، وأعتقد أن هذا الوضع لن يتغير طيلة مجرى حياتي. وتقول: لم يقدم لنا الاستقلال على طبق من فضة، بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك، ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا الثمن الغالي للتصميم والعزيمة. هذه امرأة تقول هذا الكلام وتفعل هذا الفعل، هذان نموذجان لامرأتين إحداهما من اليهود والأخرى من النصارى، وكلتاهما أقامت دولة على أنقاض دولة أخرى. فماذا فعل رجال المسلمين في زماننا؟ اسمحوا لي يا أخوة أن أتكلم بهذا الشعور، والله إنني أحترق من الداخل ولا أريد أن أحملكم ما لا تطيقون، ولكن ماذا نقول إذا كانت النساء تفعل هذا الفعل ونحن لا نملك من أمرنا شيء؟ ماذا فعل شباب المسلمين في زماننا؟ فلا وألف لا للشباب الذي يجعل نفسه في موقف بلادة فلا يخطو إلى الرجولة، فيبقى خوارا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله، ويستوطئ العجز والخمول، فلا يكون إلا قاعد الهمة، رخو العزيمة، ضجعة لا يمشي، نومة لا ينتهض، مستريحا لا يعمل. فأين همة هؤلاء من همة هاتين؟ شتان بين الهمتين، شتان بين من همه إقامة دولة ومن همه الوصول إلى نهائيات كأس العالم. حتى أصبحت الأمة اليوم تجاهد وتناضل وتقيم المعسكرات وتنفق المليارات لأجل تطوير كرة القدم، حتى أصبح المعيار الحقيقي للانتصار وتحقيق الأمجاد هو الفوز بكرة القدم. أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم، تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم؟ أهم أشد توهجا أم نار برق في علم؟ لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم، لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم. كرة القدم الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، قط الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. أكلت عقول شبابنا ويهود تجتاح المدن، واللاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن. عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم، صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم. أيسجل التاريخ أنا أمة مستهترة؟ أيسجل التاريخ أنا أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة؟ فأي ذل يراد للجباه، وأي انشغال عن القمم يراد لأهل الهمم. وليعلم الجميع أن التاريخ لن يذكر لاعب كرة، ولن يذكر المغني، ولن يذكر الممثل، وإنما سيكتب بأحرف من نور علاة الهمم من الشباب الذين غيروا وجه التاريخ المعاصر في نهاية القرن العشرين. فمن آمالنا تبزغ آمالنا، ومن رحم المحنة تولد المنحة، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجين. فإن كان في الأمة شباب لاهن، ففي الأمة شباب كمات، قدوتهم شباب الصحابة كعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد والحسن والحسين ومعاذ بن جبل ومصعب بن عمير، شباب يطلبون الموت كما يطلب غيرهم الحياة، شباب يحملون أرواحهم على أكفين في سبيل الله ويسيلون دماءهم لنصرة الإسلام والمسلمين، شباب أرهبوا اليهود في فلسطين وهدموا الروس في أفغانستان وأذلوهم في الشيشان ولقنوا الصرب أقسى الدروس في البوسنة والهرسك، حتى اضطروا الغرب الكافر إلى التحرك السريع لحل قضية البوسنة، وذلك عندما رأوا انتصارات الشباب العربي المجاهد بقيادة كتيبة المجاهدين، حتى كان من شرط الغرب أن تحل الكتيبة ويطرد المجاهدون العرب. تلك الكتيبة إذا لم يأتكم نبأها بسبب الإعلام العميل فاسمعوا نبأ هذه الكتيبة، كتيبة المجاهدين التي ضمت كوكبة من المجاهدين وكوكبة من الشهداء كالشيخ أنور شعبان أسد الزمان، وعادل الغانم أبي معاذ الكويتي، وكليب المطيري أبو علي الكويتي، والبتار اليمني، والزبير المدني، وحسام المصري، ومعتز المصري القائد المحنك، والصعصاع الجداوي، وأبي همام الشرقي، وأبي زياد الذي ترجم العلم الشرعي إلى عمل، وأبي الحارث الليبي، وأبي الشهيد التونسي، وغيرهم من الشهداء الذين فاق عددهم 100. وحديث هذه الكتيبة حديث عجب، وبطولة المجاهدين العرب ومن معهم من الجنسيات الأخرى بطولات أغرب من الخيال، فقد كتب الله على أيديهم من الفتوحات والانتصارات ما جعل القيادة العسكرية من البوسنويين يقفون حائرين لا يملكون إلا أن يقولوا إنها إرادة الله تتدخل معهم. ونحن عندما نطلب فتح باب الجهاد في سبيل الله لا نتكلم من فراغ، وإنما نتكلم من شواهد حسية، وإلا فماذا تفسرون؟ ماذا تفسرون

والراقصات والعاهرات تفرغ لهن الطائرات تجوب الأجواء على حساب الملوك والرؤساء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما عن دورنا نحن في نصرة الإسلام والمسلمين فإنها تتلخص في عدة نقاط. أولا، بأن نعتقد اعتقادا جازما لا يخالطه شك أن الجهاد هو السبيل الوحيد لنصرة الحق والدفاع عن المستضعفين. ثانيا، أن نحدث أنفسنا بالجهاد في سبيل الله، ونكثر في دعائنا من طلب الشهادة، ونعلم أن المنافق هو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ثالثا، أن نربي أبناءنا على الجهاد في سبيل الله وحب الاستشهاد أسوة برسولنا صلى الله عليه وسلم القائل: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، رواه البخاري ومسلم. رابعا، استغلال الطاقات والإمكانيات العلمية والفكرية والسياسية والاقتصادية في سبيل نصرة الدين. خامسا، ألا ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا في سبيل نصرة الدين، فإن كان باب الجهاد بالنفس موصدا فإن باب الجهاد بالمال واللسان والقلم مفتوح على مصراعيه، فأر الله من نفسك ومالك ولسانك وقلمك خيرا. سادسا، الانشغال بمعالي الأمور وترك سفاسفها، فليس من صفات المؤمن الدناءة في الهمة، فاحذر أن تكون النملة أشد همة منك وأن تكون أقل همة من الحمام. سابعا، أن ترفض واقعك المرير الذي يرفع السافل ويهوي بالصالح، فإن لم تستطع اعتزاله جسديا فاعتزله شعوريا. ثامنا، بغض اليهود والنصارى والمشركين والاعتقاد الجازم أنهم العدو الأول لنا وأن محاربتهم واجبة ولو حاول البعض تحسين صورتهم وتلميع مواقفهم. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم سدد رميهم.